خطايا ثم نقتني إلى آخره، هل نقول هي التوكيد للجملة الأولى؟ لا لا، الجملة الأولى يقول استغفرت، الجملة الأولى حصل منه عمل يمحو به الذنوب، أما هذا مجرد فضل الله عز وجل أنه لما حقق التوحيد صار جزاؤه أن يغفر له. ولكن الحديث كما قلت لكم مقيد بما جاء في الآية الكريمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الكبائر لا، ما هو على كل حال، الكبائر فيها فيها ما يترتب عليها. نعم، الكبائر التي يترتب عليها الحد، هذا سؤالك؟ طيب، ما يرفع عليه الحد هذا الإنسان إنما يتوب إلى الله، هل الله يغفر له ذنوبه؟ نعم يغفر له ذنوبه إذا تاب قبل القدرة عليه، ما حل الله عن الذنب. نعم، ارفع يدك، يلا اسأل. تفضلتم قبل قليل بالإجابة عن سؤال الأخ، وقلتم جزاكم الله خير، يقولون أن لا غيبة للفاسق ولا غيبة للمجهول. نعم، فمن الذي يقول العلماء هو حديث؟ لا لا، ليس حديث، ليس حديث. نعم، من الذي قال جزاكم؟ هاي مشهورة عند العلماء، مشهورة عند العلماء. نعم شيخ حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة؟ مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا. وإذا قال ماذا قلت؟ يقول له يعني يحاول أنه يعني إذا قال ماذا قلت؟ قد تكون مسألة كبيرة. نعم، هو على كل حال إذا قال كلاما إني قد قلت في قولك في حقك قولا فسامح، وسامحه كذا. ولكن إذا قال، إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح، وجب عليه أن يفسر. نعم. الشيخ الذي يسمى قال ستترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. فقلت أن في النار يعني يقولون خالدين في النار. نعم. هل وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث من أمتي؟ نعم، أي من أمة الدعوة. نعم. سؤالك يا شيخ، هل تجوز غيبة الصغار؟ إيش؟ هل تجوز غيبة الصغار؟ وشو؟ يعني بعض الناس غيبة الصغار كيف تكون؟ كيف تكون؟ لأن بعض الناس يغتاب الصغار، يقول هذا لا بأس. إيه لك وشو؟ كيف؟ تبتغى أي شيء؟ أيوة، أذكر مثال. مثلاً أخلاقه مثلاً مختلفة. إيه. وشو؟ يقول فيه كذا وكذا أو كذا. هل يتأثر مع الصبي؟ أقول هل يتأثر بهذه الغيبة أو لا يتأثر؟ وعلى كل حال إذا كان يتأثر فهو كالكبير، أما إذا كان لا يتأثر كرجل طفل يحكو. لا يجوز، صغير. ها؟ يعني دون البلوغ. لا ما يجوز، لا تجوز غيبة، لأن دون من دون البلوغ كالمراهق يتأثر ويكره أن يقال فيه شيء. نعم سعد. سرق رجل من آخر مالا. سرق رجل من آخر مالا. وخشي فأتاه إليه من الملامة والعتاب. نعم. فأوصله إليه دون علم، لأن يقول له رصدت البنك. ها؟ فأوصله إليه بدون علم. أي. لأن يقول له رصدت البنك فيضع على نفسه حساب. هل تطلع ذمة الرسالة؟ أي نعم. إذا أوصله إلى صاحب بأي طريق بدأت الذمة. لكن إذا كان قد علم المسروق من فلا بد أن يخبره. إذا كان علم بالفعل المسروق. إيه إذا علم إن فلان سرق منه كذا. لا هو ما يعلم. يعني الشخص هو سرق دون علم صاحب. طيب إذا كان دون علم لا بأس. أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليك. رجل لا يستطيع أن يترك الغيبة. فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أترك الغيبة لكني أغتابك أخاف عنك. قال عفوت عنك. فصار يغتابه دائما. مش هالكلام يا عبد الرحمن، وراك اليوم. شيخ بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقة. والله ما أظن أحد ما يستطيع أن يتوب. هو من الجبرية هو. لا ما هو من الجبرية. يعني الواحد معه صاحب إذا خرج مع صاحبه قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما أتلاه يكف لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخذك بملاك ذلك؟ قال كف عليك هذا. إذا سامح لكن سامح يقول كل ما جلس مجلس اغتبني أحد يقول هذا؟ لا ما يحصل كذا لكنه يحصل غيظة من الكلام. أما ما مضى فلا بأس إذا سامحه حل. أما المستقبل لا، يعني هذا ضرر على الجميع. بارك الله فيك. أيهما أولى كلها كلها الإنسان محتاج إلى هو جاء في الحديث لكنه فيه نظر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجا ومن كل ضيق محرجا. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم بدار زاد المهاجر للنشر والتوزيع في الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-97-81-85 021-97-5-8-2-3 فاكس رقم 021-97-5-1-14 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.